أنت يقول ما الحكم في قول مولاي خادم الحرمين الشريفين؟ سمعنا كلام النووي أنها تطلق على 16 وجها، وأنها يعني يجوز أن يقول مولاي، خاصة إذا كان مثلا من باب الاستعمال اللغوي، فقد يقول السيد لعبده مولاي، فكيف عاد إذا كان ولي أمر؟ فقد يجوز هذا، لكن يعني النهي من باب سد الذرائع أو من باب التنزه أو من باب يعني، فهذا يعني وارد، كما ذكرت لكم أني سمعت الشيخ عبد العزيز يعني سئل فأفتى بأنه لا ينبغي، وسمعنا أبو جعفر النحاس سمعنا ما نقل عنها أنه قال لا ينبغي من باب سد الذرائع، لكن لو قاله يعني قائل والذريعة منتفية، ليس ذريعة للإيهام. على كل حال حنا الآن متعين علينا ألا نقولها، لأن ولي الأمر نهى عنها، يعني حتى الآن بعد الآن ما دام نهى عنها وقال لا يعني لا ينبغي أن تستعمل لفظة مولاي، والمولى هو الله، قال هذا الكلام ولا سيدي ولا تقبيل اليد، كل ذلك حماية لجناب التوحيد، وهي منه يعني في غاية الحسن، لأنه إذا قال فعل وهو وفقه الله يعني حينما يتطرق إلى هذا الموضوع، لا شك أن يعني تطرقه نافع نافع جدا. قال هل يشترط إيش؟ هل يشترط الذهاب عند الغرفة إذا أردنا السلام؟ لا يا أخي، إذا أردت السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عليه في أي مكان، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني ما من أحد يقول عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. ما حكم قطع الصفوف في الصلاة؟ إيش؟ ما أدري، من الأمام ومن الجانبين، وما حكم إيش المصلي؟ ما أدري وش يقصد يعني بقطع الصفوف، قطع الصفوف في الصلاة يعني تقطعها؟ إيه لا ينبغي، ينبغي سد الفرج وإكمال الصف الأول فالصف الأول. الله المستعان. نعم، ما ينبغي، ينبغي ولا أن يحدث صف حتى يكمل الصف الذي أمامه. هل ورد حديث أن إيمان العبد يزيد في المدينة؟ ما أعرف حديث يعني أنه يزيد في المدينة، لكن ورد أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ورد أن في المدينة سكينة، ولا شك يعني أن المكان الفاضل تتضاعف فيه الأعمال، وقد يكون فيه تذكير بما يزيد العبد، يزيد إيمانه، أي بما يزيد إيمانه. فإذا جاء إلى المدينة أحس الزائر بالسكينة، وأحس وتذكر الزائر أنها مهبط الوحي ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار عنده نوع من الاستعداد يعني لزيادة الإيمان. أما أنه يقول ورد حديث، أنا ما أعرف إلا حديث يعني أن الإيمان يأرز إلى المكان تأرز الحية إلى جحرها، وفيها كتاب معلق في فضائل في فضل المدينة أو الأحاديث الواردة في فضل المدينة، ربما يعني لو رجع هذا لوجدنا فيه نعم فوائد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم زيارة مسجد قباء؟ مسنونة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا. ورد الحديث من توضأ في بيته وأحسن الوضوء فأتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره أو له أجر عمره أو كما ورد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت، كل سبت راكبا وماشيا، يعني ذكروا أنه كل سبت، ما يدل على التكرار. من كان في المسجد النبوي وأراد زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، زيارة القبر قل، ولا يمكنك تزور القبر لأنه مسكوك عليه، تزور الحجرة فقط. لكن قد نقول إنه هذا الذي يمكنك، يعني المقصود أنك تقرب من القبر لتزوره، وما في فرق إلا جدار. أي نعم، فكأنك يعني زرت القبر، وهكذا ينبغي أن تكون بعيدا عنه. لكن ما هو مثل لو فتح لك الباب ورأيت القبر، والزيارة للقبر ما هي للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تزور قبره، فنعم من غير شد رحل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فيها أجر. وإذا زرت قبره تسلم عليه، إذا وقفت في الواجهة الآن فتسلم عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده فحسن. لكن لا تكرر. والإمام مالك كره لأهل المدينة أن يقول أحدهم كلما صلى زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كره لهم ذلك. وما نقل عن إلا عن ابن عمر إذا كان قدم من سفر يأتي ويقول السلام عليك أيها النبي، ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يقول السلام عليك يا أبتي وينصرف. هذا هو الأصل في الزيارة. هنا على كل حال، أما الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ففي أي مكان. ما حكم صيام السبت إذا لم يكن من الأيام البيض؟ ما يفرد، يكره أن يفرد بصيام، يكره أن يفرد بصيام إلا أن يكون صياما معتادا أو صيام مناسب، يعني موافق لأيام البيض ونحو ذلك، يعني يضم إليه قبله أو بعده يكون يوافق أيام البيض. لكن أن يفرد بالصيام أو يفرد يوم الجمعة بالصيام، أي نعم، مكروه، لا ينبغي. هل يشرع الوضوء حين الاستحمام مع التسمية والتدليك للأعضاء؟ إيه لا بأس. وهل يصح الحديث الذي ينهى عن الوضوء في الحمام؟ ذاك في الحمام. أما الآن اختلفت بيوت الماء، اختلفت، يعني يضيف إليه من الماء وفي فواصل، فيه مسدسات تفصل حتى الرائحة، فإذا أضيف الماء وطهر أصبح طاهرا بالماء. إلا أن يقال إنه محل كشف العورات أو كذا، على كل حال يسمى ستر ما بيننا وبين الجن بسم الله الرحمن الرحيم. لا، في حال قضاء الحاجة أو وجود، إذا كان المكان يعني حش أو بيت خلاء أو شيء، نعم، ما أزيل وما حصل حائل. الآن فيه مياه وفيه يعني طرق كما ذكرت تحجب حتى الرائحة. هل يجوز قول بعضهم السيد علي في الخطابات التي تكتب؟ قلت يعني ينهى عن هذا سدا للذريعة، إذا كانت هناك ذريعة، أي نعم، تفضي إلى المحظور فلا ينبغي. حتى أن بعض إطلاقات السيد تعني الإله، الذي فيه السر. هذا يقول لا يشور بك السيد، يا سيدي يا عيدروس. أي نعم، إذا كان وصلت المسألة إلى حد أنه يتعارف على أن السيد هو الإله وأنه يفعل ويقدر ويجلب الشر، يدفع الشر ويجلب الخير، ينبغي ما يعني ينبغي أن يمنع وأن تسد الذريعة. ولهذا قال الشيخ السيد يعني لا هو السيد الذي فيه يعتقد فيه السر، لأنهم نعم يعتقدون ويعبرون عنه بالسيد خاصة في الجنوب. هل يجوز أن يقول العبد أنا عبد فلان؟ خلاص ما فيها الحين، ما فيه رق، ترى يا حبشك ترى بردها يخاف من الحبس. على كل حال نعتذر من إخواني، جزاكم الله خير، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.